اتفضل. كل سنة وانت طيب، وانت طيب وصح ربنا سلام. يخليك لنا يا رب. الله يكرمك. انا عندي ولاد اخي يتامى يعني، الله يتولاهم. فعندي زوجة اخي يعني من النوع اللي هي مسرفة، كل ما نديها تروح تجيب تلاجات وبوتاجازات وعبيان وتصرف ما فيش شيء بيستفاد منهم العيال، يعني الاكل والشرب ام بتنفق عليهم والفلوس بتوديها. هل يجوز اللي الفلوس اللي انا بنفقها او بديها اني او اختي او مننا فينا اخدهم اعينهم لليتامى دول، ولا ما ينفعش السرقه بتاعتهم تجوز عليهم او ما تبقاش واصله اللي هم بيدون الفلوس اللي انا شيلها؟ اولا رحمه الله على اخيك رحمه واسعه، هو والدي، اللهم امين يا رب العالمين. وثانيا اشكر لك اهتمامك بابناء اخيك، فان الله تعالى قال: فأما اليتيم فلا تنهر. وقد قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. واعلم أيها الحبيب أن خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، وهذا مستنبط من الشريعة. ثم غفر الله لي ولزوجة أخيك، ونسأل الله أن يبعد عنها الإسراف والتبذير وأن يجنبها السفاهة. ثم أقول: لا بأس أن تحضر لأولاد أخيك أرز، سكر، شاي، ملابس، تدفع لهم نفقة الدروس الخصوصية، نفقة العلاج. يبقى احضر لهم أنت وإخوانك ما يحتاجونه، وليس هناك داعي لإعطائهم سيولة مالية في أيدي أمهم، ما دام الأمر على النحو الذي ذكرته أنت، والله المستعان.